وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته 3 وهي حائض فأمر يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر يرجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فما أو إن عجز واستحمل أو عجز أو إن عجز قال فما أو إن عجز واستحمق. وحدثناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الطلاق في اللغة التخلية والإرسال والترك، ومنه قال طلقت البلاد إذا تركتها وطلقت الناقة إذا أرسلت، وقال طلقت وطلقت. وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه، الطلاق في الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، وأما في اللغة فمعناها التخلية والإرسال. والله سبحانه وتعالى شرع الطلاق وجعله حلا للمشاكل التي لا يمكن حلها إلا بالطلاق، ومن رحمة الله تعالى بعباده. والطلاق يكون محرما ويكون واجبا ويكون مكروها ويكون مستحبا، فيحرم الطلاق في 3 حالات. يقال له الطلاق البدعي في حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر الذي مسها فيه وجامعها فيه. في هذه الأحوال 3 لا يجوز أن يطلق، حرام، يحرم عليه. وفي 2 يكون الطلاق سنة، وهو الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، والحالة الثانية إذا كانت حاملا وبان حملها كما مر في الحديث فليطلقها طاهرا أو حاملا. تكون الحالات 5، حالة 3 حالات يحرم الطلاق فيها، وهي حال الحيض وحال النفاس وفي الطهر الذي جامعها فيه. ويكون الطلاق سنيا في 2، في حال الطهر الذي لم يمسها فيه وفي حال الحمل إذا تبين حملها. اختلف العلماء هل يقع الطلاق إذا طلقها في الحيض أو في النفاس أو في الطهر الذي مسها فيه، فجماهير العلماء على أنه يقع ويؤمر برجعتها، كما في هذا الحديث، حديث ابن عمر بروايات متعددة، والأصل في هذا حديث ابن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليرجعها ثم ليتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في قوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طاهرات في حال الطهر. فالجمهور جماهير العلماء على أنه إذا طلقها في الحيض تقع تحسب عليه، ولكنه يأثم عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يردها، أن يرجعها ثم بعد ذلك يطلقها، لكن لا يطلقها بعد إذا أحب، يمسكها في هذا الحيض الذي طلقها فيه ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر. يمر عليه بعد ذلك طهر وحيض ثم طهر. اختلف العلماء في الحكمة في ذلك، فقيل لأن الطهر الذي بعد الحيض تابع له وكأنه قرن واحد، وقيل عقوبة له، وقيل لئلا يكون الطلاق لئلا تكون الرجعة من أجل الطلاق، فلذلك جعل بينه وبينها حيضتين وطهرين، وقيل لتطول العدة لعله يعدل عن الطلاق. وذهب بعض التابعين إلى أنه لا، وبعض الظاهرية إلى أنه لا يقع الطلاق في الحيض ولا في النفاس. قال النووي هذا شذ بعض أهل الظاهر وليس شذوذ، إن ذهب إلى بعض التابعين بعض أهل الظاهر وقالوا إن الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في الطلاق لا يقع لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة المقيم ونصره في كتاب إعلام الموقعين وفي زاد المعاد، وقالوا إن هذا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، رواه مسلم في صحيحه. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، قالوا هذا ليس عليه أمر الله ورسوله فلا يقع. واختار هذا سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، افتم بهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، والجماهير على القول الأول أنه حتى أن البخاري جزم في صحيحه بوقوعه، قال بعضهم أنه لم يقل به إلا إن أهل الظاهر، وصلنا قال به الشيخ الإسلام ابن القيم نصر هذا القول من وجوه متعددة، وقالوا إن قوله أمره فليراجعها، قالوا المراد بالرجعة الرجعة اللغوية يعني فليردها إليه، فليردها إلى عصمته، وليس المراد أنها تحسب عليه، لا تحسب عليه طلقة، وما قول أمره فليراجعها يعني فليردها إلى عصمته، المراد الرجعة اللغوية. والجماهير يقول المراد الرجعة الشرعية لأن الأصل الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية، وقالوا إنها حسبت عليه طلقة. الجماهير يقولون قالوا إنها تقع لقوله أمره فليراجعها، قال المراد الرجعة الشرعية، وقال إنها حسبت عليه طلقة. وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يقول المراد بالرجعة الرجعة اللغوية، وكونه حسبت عليه طلقة إنما حسبها هو، قال وحسبتها طلقة. في الوقت الأخرى أنه قال: أرأيت إن عجز واستحمق، قال فمه حسب، أرأيت إن عجز واستحمق يعني إذا عجز واستحمق ألا تحسب عليه، دل هذا على أنه هو الذي حسبها على نفسه. والطلاق يكون محرما في هذه الأحوال الثلاثة، قد يكون واجبا إذا امتنع من الجماع، إذا آل من زوجته أكثر من 4 أشهر يجب عليه أن يطلق أو يفي، فإن لم يفي وجب عليه أن يطلق في هذه الحالة. وقد يكون الطلاق مستحبا إذا لم يكن، إذا خشي أن يقصر في نفقتها أو لم يكن له بحاجة، ويكون الطلاق مكروها إذا لم يكن هناك حاجة، حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وابن عمر طلقها طلقة واحدة، أما رواية طلقها ثلاثا فليس ظاهرة، وإنما طلقها ثلاثا. ولهذا قال ابن عمر لمن سأله: أما إنك طلقت ثلاثا واحدة أو اثنتين، يعني أما إن كنت طلقت ثلاثا واحدة أو اثنتين، وأما إن طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. إذا طلق بالثلاث أيضا كذلك، طلق الصواب والطلاق بالثلاث أيضا بدعة، كلمة يقول يطلقها بالثلاث، وإنما يطلقها واحدة. سيأتي في حديث ابن عباس حكم الطلاق الثلاث، وارتقى واحدة أو ثلاث، نعم سم لها يعني، أو عجز ألا تحسب عليه، ألا تحسب عليه الطلقة، نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها. قال: قلت لابن عمر: أفيحتسب بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الملك يعني عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. ظاهر الأمر الوجوب أنه يجب عليه أن يراجعها إذا طلقها في الحيض ويحرم عليه لأنه فعل حرم عليه أن يراجعها مع التوبة. وقال آخر أن الأمر للاستحباب ولكن الأصل في الأوامر الوجوب إلا بصالح. نعم أحسن الله عليك. فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قال فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض. قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض. نعم. قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. هذا ظاهر أنه الذي اعتد بها ولهذا أخذ الشيخ الإسلام ابن تيمية قال هو الذي حسبها الناس. قال وما لي لا أعتد بها في اللفظ الآخر أو إن عجزت واستحمقت. نعم أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها. قال قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال فما. وحدثنا يحيى بن حبيب ما استفهام يعني لماذا لا أعتد بها. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها ليرجعها عندك؟ نعم ليرجعها. نعم قال عفرك غير أن قصة ليرجعها يعني ليردها لك. نعم عفرك غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها؟ قال فما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله ابن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها. قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. نعم يعني في مستقبل عدتهن وهذا إنما يكون إذا كانت طاهرة أو حاملة إذا تبين حملها. نعم أحسن الله عليك. يعني عند الجماهير يقع جماهير العلماء أنه يقع مطلقا لكن يأثم يطلقها في حال الحيض ويجب عليه استرجاعها. لا يطلق حتى يعلم ما ما لا, لا, لا يطلق. ما الذي يدعو إلى الحنق والعجلة؟ ينظر تعمل. نعم. يقع لا يقع إذا كانت حائض سواء علم ولا ما علم، إذا تبين أنه وقع طلق في الحيض فلا يقع. لكنه آثم على كل حال، وآثم عليه التوبة والاستغفار. أحيانا الجواهر يقع مع الإثم، وقل فإنه لا يقع مع الإثم. نعم. والله قول الجماهير الآن، أقول الجماهير الآن هو عليه العمل، هو المفتاح به. الحكم أنواع الثلاثة. ها؟ الحكم سواء الأنواع الثلاثة الودعية. نعم. كلها في الحكم سواء من حيث الاعتداد والخلاف. نعم. كلها واحدة. نعم. في الحيضة في النفس أو في الطهر الذي مسها فيه حكم واحد. نعم. حسن الله عليك. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام. هذا الحديث فيه بيان أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة كان يقول لها أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا أو طلقت ثلاثا، أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كذا يعتبر واحدة. ثم تتابع الناس وتتايع الناس استمروا أكثر من الطلاق فأجازه عليهم عمر عقوبة لهم من باب التعزير، وأجمع على ذلك الصحابة والتابعون، وذهب إلى هذا جماهير العلماء أخذوا بقول عمر أنه إذا طلق ثلاث قال بالثلاث تكون ثلاث عقوبة، عمر أمضاه عليهم عقوبة لهم تعزير من باب التعزير، وإلا صريح في أن كان الطلاق بالثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر واحدة وعلى عهد أبي بكر يعتبر واحدة وصدر من خلافة عمر واحدة. ثم لما تتايع الناس وكثر الطلاق وصاروا لا يبالون أمضاه عمر عليهم عقوبة لهم وزجرا لهم وتأديبا وردعا، وأخذ بهذا الجماهير، جماهير العلماء أخذوا بهذا وهو مذهب الأئمة الأربعة وهو مفتابه. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله إلى أنها يعتبر واحدة إذا طلق هذه الثلاث. قال أنت طالق بالثلاثة أو طالق ثلاثا أو طلقة ثلاثا يعتبر واحدة كما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ونصر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله وقال إن عمر رضي الله عنه ندم في آخر حياته على إمضائه. واختار هذا القول أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، اختار أيضا الشيخ محمد صالح الثيمين أيضا أنه يعتبر واحدة. إذا قال طالق بالثلاث أو مطلقات ثلاثا تعتبر واحدة. أما إذا والنووي رحمه الله ذهب إلى أول الحديث لأنه ليس المراد كلمة واحدة، وأنه كان الواحد يقول أنت طالق يكرر وهذا الثلاث، وهذا ليس بصحيح، المراد بكلمة واحدة. لكنه رحمه الله أحيانا يعني يتعسف في الرد ويتعصب أحيانا لمذهب الشافعي، وأحيانا يقول إذا جاء نص يخالف مذهب الشافعي قال ويتأول بكذا وكذا، يتأول حتى يوافق مذهب الشافعي، يتأول بكذا ومذهبنا كذا وكذا، وأما ما روي كذا فيتأول بكذا وكذا. والحافظ ابن حجر رحمه الله عنده إنصاف أكثر من النووي رحمه الله، النووي يميل إلى مذهب الشافعي يتعصب كثيرا ويؤول النصوص حتى توافق مذهب الشافعي، أما الحافظ عنده تجرد أكثر. هذا إذا طلقها ثلاثة قال بالثلاث بكلمة واحدة. أما إذا كرر قال أنت طالق فطالق فطالق، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة، فهذا يقع ثلاث عند الجماهير إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يقول لا يقع ولو كرر حتى يعتبر واحدة حتى يراجع ثم يطلق مرة ثانية. رحمك الله. قال شيخنا رحمه الله ولا أعلم أحد قال بقول شيخ الإسلام في هذه المسألة، أنه إذا طلقها ثلاثة طلقها قال أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، هذا يقع ثلاثة بالاتفاق. إلا شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أنه ما يقع إلا واحدة، وأنه لا مهما كانت الحال ما يحسب له إلا واحدة حتى يراجعها ثم يطلقها. أما إذا قال أنت طالق طالق طالق كررها بدون واو بدون فاء بدون ثم، هذا فيه تفصيل، إن قصد الثلاث تقع ثلاث، وإن قصد الإفهام أو التأكيد قصد أنه يفهمها يا ابن عشان تفهم هذا يعتبر واحدة. إذا قصد التأكيد قال أنا قصدي أكد ما قصدي الثلاث، أو قصدي أفهمها رحمك الله، فهذا يعتبر واحدة. لكن إذا أتى بالواو وبثم أو بالفاء ما فيه خلاف، ما فيه تأكيد ولا إفهام. قال أنت طالق وطالق وطالق هذا ثلاث، أو قال أنت طالق فطالق فطالق ثلاث، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث، أو قال أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة ثلاث. لكن إذا لم يأتي بالواو ولا بفاء ولا بثم كرر ثلاثا هذا حسب على حسب نيته، إن قصد الثلاث ثلاث، وإن قصد التأكيد للطلقة الأولى أو الإفهام يعتبر واحدة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يرى هذا، ما لا يرى التكرار، لا يراه تكرار، وإنما يعتبر واحدة مهما كرر تور واحدة حتى يراجع. نعم سم الله. ما يعني في تكرارها ما أذكر له كلام في هذا، لكن الأقرب في الغالب أنه يوافق في هذا، يحتاج إلى مراجعة كلامه في الموقعين. نعم لا ما في مجال الإفهام الآن بالواو، الإفهام إذا لم يأتي بالواو، لم يأتي بحرف العطف، أما إذا بحرف العطف ما في إفهام، الإفهام بدون واو بدون حرف العطف. نعم نعم نعم كيف؟ في آخر الباب قال نور إذا جعل يعني على كل حال تحمل على الروايات الأخرى. إشكال المفهم تكلم عليه ومبارك كفوري تكلم على هذا طلاق ثلاثة طلاق الحائض. إيه قوله إيش قوله؟ نعم نعم نعم يحمل عليها في طلاق الطلاق الثلاث تكلم عليها طلاق في الحيض إشكال عليه خلاف قوله الطلاق يقول لبي قوله ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر قال إن قيل لم أمره أن يؤخر الطلاق إلى الطهر الذي يلي الطهر الذي يلي الحيض حيض الطلاق قيل عنه أجوبة فقيل لأن حيض الطلاق والطهر الذي يليه بمنزلة قرن واحد فلو طلق فيه لكان نعم هذا نقل عن النووي وقيل إن عقوبة له نعم وقيل عقوبة له هذا كلام النووي نعم أحسن الله إليك وقوله إن طلقها طلقة واحدة هذا هو الصحيح أنها كانت واحدة ورواية من روى أنها كانت ثلاثة وهم كما ذكر مسلم عن ابن سيرين أنه يعني بعمر نعم طالما طلقها واحدة أو اثنتين يقول طلقها ثلاثة في ابن عمرها وهم بعض الرواة صون ما طلقها إلا واحدة ما طلقها ثلاثة ولهذا قال لي مسألة قال أما أنت إذا طلقتها ثلاثة اطلق ثلاثة فقد عصيت ربك وبالت فيك امرأتك خلاف الجماهير في طلق الحائض قالوا أحسن ذكر غير أهل الظاهر قوله فإن رسول الله أمرني بهذا إشارة إلى أمره صلى الله عليه وسلم مراجعة كأنه قال للسائل إن طلقت تطليقة وتطليقتين فأنت مأمور مراجعة لأجل الحيض وإن لم يكن لك مراجعة إلا بعد الزواج وكذا جاء مفسرا في الروايات الأخرى في الأم وقالوا إن كنت طلقت ثلاثة وقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله دليل على أن طلاق الثلاث من كلمة واحدة محرم لازم إذا وقع على ما يأتي وهو مذهب الجمهور قوله مره فليراجعه ثم يطلقها طاهرا أو حاملا فيه دليل على جواز طلاق الحامل وأنه لا بس طلاق الحيض الخلاف في طلاق الحيض قال أحسن قول أهل الظاهر قال فيه دليل على طلاق ثلاث فإنه أنكره بتغيضه عليه ثم ابن عمر لم يكن يعرف تحريم ذلك فتغيض بسبب ذلك وأمر بمراجعة وهو مذهب الجمهور واختلف في منع الطلاق في الحيض بس ما ذكر القول الثاني أهل الظاهر قول أهل الظاهر ومن معهم قال وأمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر مراجعة دليل لمالك على وجوب الرجعة في مثل ذلك وهو حجة على أبي حنيفة والشافعي حيث قال لا يجب ذلك وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع ويلزم وهو مذهب الجمهور خلافا لمن شذ وقال إنه لا يقع ثم إذا حكمنا بوقوعه اعتد ماله من عدد جعل الشذوذ مثل قول النووي يقول شذ بعض أهل الظاهر سألوا هذا الشذوذ للجماهير على صح الجماهير على هذا لكن قال به بعض التابعين ونصرها شيخ الإسلام ابن القيم وهو إمامان نعم ما تحيض هذا لا بأس طلق وطلقها في هذه الحالة في هذه الحالة ما في إلا هذه الحالة نعم كان طلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة وفي رواية أخرى إنما كانت ثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عمر وثلاث من إمارة عمر في الرواية الثالثة ألم يكن طلاق الثلاث واحدة فقال فقد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تايع الناس في الطلاق قال فأجاز عمر عليهم تمسك بظهر هذه الرواية شذوذ من أهل العلم وقالوا إن الطلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة تمسك بذلك تمسك بظاهر هذه الرواية شذوذ من أهل العلم وقالوا إن الطلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة وهو طاووس وبعض أهل الظاهر وقيل هو مذهب محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطى وقيل عنهما لا يلزم منه شيء ومذهب مقاتل والمشهور عن الحجاج بن أرطى وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثة ولا فرق بين أن يوقع مجتمعا في كلمة أو مفرقا في كلمات غير أنهم اختلفوا في جواز إيقاعه كما قدمنا فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم شيء منه وهو مذهب ابن إسحاق مقاتل ففساده ظاهر بدليل الكتاب في ذلك أن الله تعالى قال والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهذا يعم كل مطلقة خص منها مطلقة قبل الدخول ومن تعتد بالشهور والحمل وبقيت متناولة لما بقي لا يقال يراد بالمطلقات من الرجعية بدليل قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك لأننا نقول ليس ذلك بتخصيص وإنما هو بيان حكم بعض ما تناوله العموم ويدل على ذلك أيضا قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، وقوله: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ونحو هذا. ووجه دلالة هذا النمط أنه قد حكم بأن وقوع ما يقال عليه الطلاق يقتضي منع الزوج مما كان له على الزوجة من التضرر، ويلزمه أحكاما أخرى لا تكون في حالة الزوجية ولا تعني بكونه واقعا إلا ذلك. وإيقاع الطلاق ثلاثا يقال عليه طلاق بالاتفاق، فتلزم تلك الأحكام. وقد أشبعنا القول في هذه المسألة في جزء كتبناه في هذه المسألة سؤالا وجوابا. ثم حديث ابن عباس هذا يدل ظاهرا على أنه كان الطلاق ثلاثا واقعا لازما في تلك الأعصار، فيستدل به عليهم على جهة الإلزام وإن كنا لا نرى التمسك به كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وعلى الجملة فمذهب هذين الرجلين شاذ الشاذ ولا سلف لهم عنه، ولا يعد في أي قال بعد أي قال إن اجتماع السلف على خلافهم على ما يتبين مما نذكره بعد عن السلف، فإنهم كانوا مقسمين إلى من يراه ثلاثة وإلى من يراه واحدة، وكل متفقون على وقوعه والله تعالى أعلم. وأما مذهب إلى أنه واقع واحدة فهو أيضا فاسد، وقد استدل القائلون به على صحته بثلاثة أحاديث. كيف يكون فاسد وصريح لأن طلاق ثلاثة كان واحدة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وصدر من خلافة عمر؟ على كل حال هذا أسهل سلف من الخلاف في طلاق الحيض. والطلاق الثلاثة صريح مع حديث ابن عباس كان واحدة على عهد النبي أبي بكر وعمر، وأن عمر أمضاه عليه من باب التأديب تنكيل وتأديب لهم. نعم. فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثة. قال: فقال في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة؟ فراجعها إن شئت. قال: فراجعها. قال ابن القيم: وقد صح أحمد هذا الحديث إسناده حسنا. نعم، بعضهم ضعف النووي ضعفه، فهو ليس بضعيف أيضا كذلك بالأدلة. قصة ركانه وأنه طلقها ثلاثا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعنا. صلى الله عليه وسلم.